الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. نبدأ هذه الحلقة بهذه الفقرة اللغوية من معجم لسان العرب، فنتعرف على كلمة خش. أيها المستمع الكريم، خش كلمة عامية تستخدم بمعنى دخل، إلا أنها عربية فصحى. هذه الكلمة كلمة عربية فصحى وردت في معجم لسان العرب: خش في الشيء إذا دخل فيه. وفي الحديث: خشوا بين كلامكم لا إله إلا الله، أي أدخلوا. وذكرت في قصيدة للشاعر ابن الرومي حيث يقول: تياسره الأشياء منقادة له، فإن عاسرته مرة خش أو خزم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا. أيها المستمع الكريم، نضيف في هذه الحلقة إحدى حارسات اللغة العربية، إنها أديبة وشاعرة، عضو نادي الأدب ببيلا بكفر الشيخ، وعضو بيت الشعراء العرب، وعضو اتحاد المثقفين العرب، وعضو منتديات قناديل الأدب والفكر العربية، وعضو مؤسس لجمعية عمر بن الخطاب المجتمعية، وهي صاحبة عمود قطرات الندى الأدبي الأسبوعي بجريدة اللواء الإسلامي الورقية التابعة لمؤسسة دار أخبار اليوم المصرية، ونشر لها كثير من القصائد بالصحف والدوريات المصرية والعربية، وساهمت في المشروع العراقي القومي الضخم قصيدة وطن، وأذيع لها العديد من القصائد عبر أثير عدة إذاعات عربية. إنها الشاعرة المصرية الدكتورة دعاء رخاء، تخرجت في كلية الصيدلة جامعة المنصورة، وحصلت على دبلومتين مهنيتين في مجال الصيدلة الإكلينيكية، وتمارس عملها كصيدلانية. من دواوينها في الشعر الفصحى: عذراء العيون، سدرة المنتهى، غائب تقديره أنا، عيون المها، قلوب نقية، أنقى الخطايا وهو تحت الطبع، وشذور، ومخطوطة بعنوان ما لم تقله ولادة، ولها مخطوطتان نثريتان ومخطوطتان في الرباعيات الشعرية. حصلت على عدد من الجوائز الأدبية، ودون اسمها بالموسوعة الحديثة للشعراء والأدباء العرب، وأيضا في موسوعة الشعر النسائي العربي الفصيح، وشاركت بالمهرجان الدولي لمؤسسة النيل والفرات للنشر والتوزيع، ولا عدد من التكريمات والدروع والميداليات من العديد من نوادي الأدب والمهرجانات الأدبية المصرية، وعدد من النقابات الفرعية للصيادلة بجمهورية مصر العربية. الأديبة والشاعرة دكتورة دعاء رخا تضيء لنا بعض الإضاءات في حب اللغة العربية، فهيا بنا لكي نستمع إليها ونستمتع بحديثها الشائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أتوجه بباقات شكر عاطرة لإذاعة الإسكندرية المصرية بكل ما تحمله لنا من أجواء آسرة للنفس، من أصوات نوارسها وأنغام رياحها وتلاطم أمواجها، بالإضافة للوقوف بنا على أحب الشواطئ إلى نفوسنا، ألا وهو شاطئ اللغة العربية ومداعبة لآلئها وأصدافها وكنوزها البديعة. كما أود أن أشكر المتألق دائما والقائم على هذا العمل الرائع الشاعر الأستاذ فيصل حجاج، وأتمنى له كل التوفيق والألق. ففكرة التواصل الإذاعي بين عاشق اللغة والشعر من المحيط للخليج، بل بين كل ناطق العربية على سطح المعمورة، خصوصا في ظل ما نواجهه من الإسفاف الظاهر للقاسي والداني، إنما هي فكرة تستحق الدعم والمباركة والوقوف جوارها من جميع المعنيين بها. يا من مررت على حروف محمد، احذر تمر على الحروف بخيلة، ردد صلاة الله واتلو سلامه، أكرم لسانك بكرة وأصيلة. حقيقة ليست هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن علاقتي الوطيدة باللغة العربية، أسبابا وأهدافا وآثارا. فأنا كما هو معلوم طبيبة صيدلانية، دراستي ومهنتي بعيدتان كل البعد عن هذا الكنز البراق الذي خطف روحي له منذ نعومة أظافري. لست أدري هل عشقت اللغة نتيجة عشقي للقراءة، أم عشقت القراءة نتيجة عشقي للغة، فالإثنان بعمقي عبارة عن خليط من المسك والعنبر جمل حياتي بالمتعة والمعرفة على حد سواء، بل جعلاني أسير بضرب الحياة التي طالما اشتكى من قسوتها الآخرون، وكأنني أسير على بساط ممهد ليس حولي إلا واحات غناء وإن ضمتها السحار القاحلة. جامل زمانك إن العمر مرحل، ودع أنينك إن الجرح مدلل، تعمل العيون إذا تبيض من حزن، والبدو يزهو إذا الليل يرتحل. أما عن بداياتي مع الشعر واللغة، فأذكر أن ذلك يعود لمرحلة دراسة الإعدادية، حيث بداية نضوج القلم وتفتح براعم التفكير والوعي ومحاولة إثبات الخطى على الدرب الخاص بي. ساعدني في ذلك عدة عوامل، منها كوني دائمة المسؤولية عن نشاطات الإذاعة المدرسية والصحافة والمسرح والموسيقى، بل وجماعة أصدقاء المكتبة. كل هذه النشاطات جعلتني باحثة متميزة عن مادة دسمة راقية تليق بالمتلقي، وإن كان طالبات بالمرحلة الإعدادية ومدرسيهم. أضف إلى ذلك قراءاتي الدائمة في ذلك الحين في كتاب الله عز وجل نبع العربية الأصفى، ساعدني ذلك كثيرا على النطق الصحيح والمخارج الصحيحة، بل واستخدام مرن للألفاظ الجزلة الرصينة. ولا أنسى دور والدي بارك الله عمره في دعمي وتزويدي بكل ما أريد بل وأكثر، فقد لاحظ نبوغي المعرفي ونهمي للقراءة، والتي فاقت موضوعاتها مرحلتي العمرية آنذاك. أقول له: بيت من الريش أم كفاك يا أبتي، ظهر لظهري هما أم مصنع ثقتي، حقل من الحنطة المسقي هدهدة، من أجل خبز فمي أم عز سنبلتي، أبي أرى بهما رسما بلا قلم، ما أنطق الرسم لو من نقش أزمنتي، أبي بحق جديلات التي سرحت لما اطمأنت بأن الكون مملكتي، قل كيف كنت تذيب الشمس سلسلة، وكيف سقت الدجى سوقا لمكحلتي، وكيف دكت قلاع الخوف بسملة من بين عينيك باتت في هوارئتي، وكيف أنت خلاف الناس كلهم